بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم: كيف تصبح متفائلا؟ للدكتور صلاح صالح الراشد. أخي المستمع، أختي المستمعة، لم يعد التفاؤل أمنيات سعيدة وأفكارا جميلة، بل صار التفاؤل علما وفنا يدرس ويطبق في أغلب العلوم النظرية والتطبيقية كالإدارة والتجارة والتخطيط والطب والاجتماع والنفس وغير ذلك. ولقد كان التفاؤل حاجة دائمة منذ القدم، لكن عصرنا الذي امتلأ بالتشاؤم والتعقيدات زاد في الحاجة إلى التفاؤل وتعلمه وتطبيقه. وفي هذا البرنامج يعرض لك الدكتور صلاح صالح الراشد التفاؤل ومصادره وطرق الحصول عليه. والدكتور صلاح الراشد مختص في هذه الفنون وحاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس ودبلوم ممارس في التنويم ودبلوم ممارس في العلاج النفسي وممارس مرخص في البرمجة اللغوية العصبية، كما أنه يحمل معه خبرة ليست بالبسيطة في العلاجات النفسية. ويعد الدكتور صلاح من أفضل المعالجين النفسانيين في منطقة الخليج العربي، ومما يميزه جمعه المتقن بين الحضارات الثلاث التي درسها: الغربية والإسلامية والشرقية. فهو يحمل شهادات التخصص في علم النفس من الولايات المتحدة وإنجلترا، ويحمل شهادة الماجستير في الشريعة والدراسات الإسلامية، كما يمارس الفنون الشرقية كالتاي تشي والهب كيدو بعدما تعلم فلسفة التاو والأكيدو. وعند سؤاله عن رسالته في الحياة يقول: رسالتي في الحياة هي إرضاء ربي من خلال إسعاد نفسي والآخرين وتنوير مجالات حياتهم المختلفة. والآن نترككم مع الجزء الأول. أخي المستمع، أختي المستمعة، شكرا لشرائك هذا البرنامج، ومرحبا بك في مادة كيف تصبح متفائلا. لقد تبين من خلال الدراسات المتأخرة أن كثيرين لا يدرون أنهم من المتشائمين، وأن جمعا غفيرا أكبر يعيشون في ظلال التشاؤم. هذا البرنامج سوف يساعدك في اكتشاف ما إذا كنت متشائما أو لا، كما سيبين لك عوامل وأبعاد التشاؤم، ثم يستعرض التفاؤل وكيفية الحصول عليه لك أو لمن تحب. إن شرائك هذه المادة يدل على أنك جدي في التغيير، أن النتائج الكبيرة التي سوف تجنيها من البرنامج سوف تغير في مجالات حياتك المختلفة، سواء كانت النفسية أو الاجتماعية أو العلمية أو العملية أو غير ذلك. في نهاية تطبيقاتك لما في الشريط ستصل إلى القول بأنك متفائل. سوف تغير في مجالات حياتك. أنت متفائل. أنت متفائل. أنت متفائل. كيف تصبح متفائلا؟ يرى الدكتور مارتن سيليغمان